لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا يا يا خير أجناد البرية فاخر لا تنسوا المجد الذي عشناه يا خير أجناد البرية فاخر لا تنسوا المجد الذي عشناه يوم انتبهنا إلى ما كان خبأه عن نار الرحمن في علياه جند إذا قيس العتاد فما لهم شيء وقد غر العدو قواه جند إذا قيس العتاد فما لهم شيء وقد غر العدو قواه فإذا ندى الله أكبر فإذا ندى الله أكبر فإذا ندى الله أكبر قاهر وإذا جنود لم ترى تلقى عشان خاطر الرئيس المشير الكريم الله العظيمة ستين السيدة زينب. في الصوم فاجأنا صوت يبشرنا قواتنا عبرت قواتنا عبرت برليف وبناه في الصوم فاجأنا صوت يبشرنا قواتنا عبرت برليف وبناه حارت عقول السامعين بدهشة أبطالنا أبطالنا قهروا ما الكل يخشاه فالحصن قد قالوا منيع ما له قهر وأنا للجنود علاه فالحصن قد قالوا منيع ما له قهر وأنا للجنود علاه فإذا نداه الله أكبر فإذا نداه الله الله أكبر ما لنا من غالب الله أكبر الله أكبر ما لنا من غالب فلقد تولى حفظ مصر الله الله أكبر ما لنا من غالب فلقد تولى حفظ مصر الله الله أكبر ما حيينا ربنا إنا حماة الدين من أعداه يا رب يا رب بلغنا الحياة هنية أكرم ولاة الأمر يا رباه يا رب بلغنا الحياة غنية أكرم ولاة الأمر يا رباه واجعل سهام السم فينا